بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه باينا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عنه. والأول باطل أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس سبحانه والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. وأما الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى الملازمة لذاته، وهي صفة العلو والفوقية، دل عليها الشرع والعقل والفطرة، قد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، صفة العلو. ثم تطرق هنا إلى الدليل العقلي الذي يدل على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ذكر أولا أنه من البديهي عند جميع العقلاء بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، فإن الصفات تقوم بموصوف، وإما أن يكون قائما بنفسه، والله تبارك وتعالى قائم بنفسه بائن من غيره، ولا يمكن أن تكون المخلوقات سارية فيه كسريان الصفات في الموصوف، وهذا باطل لا يقول به عاقل. ويثبت الثاني الذي هو أن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه بائن من غيره. الثاني أنه لما خلق العالم فمن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته. الأول باطل، لا يقول أحد بأن الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات في ذاته، وإنما هي خارجة عن ذاته، لأننا لو قلنا بأن هذه المخلوقات جميع هذه المخلوقات هي في ذات الله تبارك وتعالى، فلزم من ذلك لوازم فاسدة باطلة، أن الخسائس والقادرات تكون محلا للخالق تبارك وتعالى، وهذا يتنزع عنه العظيم الكبير ويتعالى عنه علوا كبيرا. والثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأننا إذا قلنا بأن الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، فإننا نشبهه بالمعدومات، وهذا لا يقول به أحد، بل الله تبارك وتعالى موجود، والله جل وعلا هو فوق العالم، والله تبارك وتعالى تثبت له هذه الصفة كما أثبتها له أعلم الخلق به محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك جميع الأنبياء أثبتوا لربهم تبارك وتعالى بأنه مستوى على عرشه، وأنه بائن من مخلوقاته، وأن علمه في كل مكان. لا. قال رحمه الله: وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة ويقول كان الله والعرش وهو الآن أما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمداني أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المرسلين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو، وقد اعترض على الدليل العقلي. دليل الفطرة واضح أن الله تبارك وتعالى فطر العبادة جميعهم على أنهم إذا سألوا ربهم فإنهم يتوجهون إلى جهة العلو تلقائيا بدون أن تكون عندهم علوم نظرية ودون أن يتلقوا ذلك من شيوخ أو علماء أو يقرر لهم أحد في كتب بأن الله تبارك وتعالى في العلو، فإنهم بفطرهم يلتجئون إلى ربهم تبارك وتعالى ويرفعون أيديهم إلى السماء. ولذلك هذه القصة التي ذكرها محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله عن أبي المعالي الجويني أن هذا الرجل الأعرابي مر، وهذا الرجل يلقي الدرس في الحرم المكي ويقرر بأن الله تبارك وتعالى ليس في العلو، فقال له هذا الرجل إيه أنا عندي شيء لا يمكن أن أدفعه عن نفسي، أني إذا سألت الله تبارك وتعالى فأني لا ألتفت لا يمنة ولا يسرة وإنما توجه إلى السماء، فكيف أدفع هذا الشيء الذي هو في نفسي؟ فجت على ركبتيه الجويني الذي كان يقرر عقيدة الأشاعرة وكان يقرر ما تلقاه عن مشايخه بأن الله تبارك وتعالى في كل مكان، وجث على ركبتيه وقال حيرني الهمداني، ذلك أن أهل البدع قاطبة في حيرة من أمرهم وفي شك في معتقداتهم، ولذلك لم يهتدوا إلى سواء السبيل ولم يسلكوا الطريق الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهذه البدع أوقعتهم في الحيرة والشك فلم يهتدوا إلى سواء السبيل. نعم. قال رحمه الله فقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أفضل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة، فإن نقول نعلم الضرورة بطلان قولكم أنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم بمطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم،

ذكر فيها الاعتراض على الجواب العقلي والاعتراض على الجواب الفطري. الاعتراض على الجواب العقلي كعادة أهل البدع قاطبة أنهم ينقلون إجماعات لا حقيقة لها، ينقضون نصوص الكتاب والسنة بأن الإجماع خالفها أو أن العقلاء خالفوها، وإذا نظر إلى العقلاء فإنهم هم الذين يخالفهم العقلاء فيرد قولهم بمثل ما ردوا على أهل السنة في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ويقال بأن العقلاء إنما يخالفونكم ولا يوافقونكم، فكل العقلاء يثبتون بأن الله تبارك وتعالى في السماء ولا أحد من العقلاء يعترض على إثبات هذه الصفة، بل كل العقلاء قاطبة يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وتجدهم يضطرون إلى التوجه إلى الله جل وعلا بأنه في السماء وأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه عال على خلقه. وكذلك الاعتراض الذي اعترضوا به بأن الذي يتوجه إلى السماء لأن الدعاء لأن السماء قبلة الداعي، فإن هذا غير صحيح، وقبلة الداعي هو الكعبة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى استقبل القبلة. وأما قولهم في الاعتراض الآخر بأن الإنسان وهو يدعو ربه فإنه يكون ساجدا، فالساجد لا يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وإنما يتدلل ويخضع بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو في قرارة نفسه إنما يخضع للعالي الذي هو عال على خلقه ويتوجه إليه بالسؤال ويضطر إليه، وهذا مقرر في الفطرة السليمة التي فطرها الله تبارك وتعالى على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. ثم ذكر في آخر هذه العبارة من هذه الجملة التي ذكرها، وهي أن الله تبارك وتعالى يعجز خلقه عن الإحاطة به رؤية، كما قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإن المؤمنين الذين يرون ربهم تبارك وتعالى كما يرون القمر ليلة البدر ولا يضارون في رؤيته، فهم لا يحيطون رؤية بالله تبارك وتعالى، كما أنهم لا يحيطون به علما كما قال الله جل وعلا عن نفسه تبارك وتعالى، فهم لا يحيطون به رؤية ولا يحيطون به علما. طبعا هو مثل ما ذكرنا من عادة أهل البدع التأويل والتحريف لنصوص، إذا كانوا يؤولون ويحرفون في نصوص الكتاب والسنة ما يحرفون نصوص العلماء، لا شك أنهم يحرفون نصوص العلماء ويظنون أن نصوص العلماء تخدمهم وهي لا تخدمهم. لا شك أن الطحاوي رحمه الله كلامه واضح في إثبات العلو لله تبارك وتعالى، وكذلك ابن أبي العز الشارح هو حنفي ولكن يخالفهم في معتقدهم ويقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال قوله وأنا أقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الشارح رحمه الله تعالى قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما الخلة كمال المحبة، فانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعم منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكذلك أنكروا حقيقة التكليم. هنا تريد إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى صفة المحبة، وكمال المحبة هو الخلة التي لم تثبت إلا لنبيين كريمين، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللخليل إبراهيم عليه السلام، وهي كمال المحبة. وكذلك أهل السنة يقررون بأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب كما أثبت ذلك لنفسه وكما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، والجهمية وكذلك أهل البدع يرون بأن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يحب، وبعضهم يقول بأن الله تبارك وتعالى يحب ولا يحب، كما ذكر ذلك الأشاعرة، فإنهم يثبتون محبة العبد لله ولا يثبتون محبة الله عز وجل للمخلوق. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه وذكر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحب، وهذه الصفة من صفات الأفعال المثبتة لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يفعل ما يشاء ويختار، وهذه الصفة أثبتها لنفسه فنثبتها كما أثبتها لنفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره، وكلامه أصدق الكلام، فوجب إثباته للرب تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه. وأهل البدع كالعادة التي جروا عليها قالوا بأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث، فأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق توجب المحبة، فنفوا المحبة، وهذا باطل، لأن الله جل وعلا أثبت المحبة لنفسه، والله تبارك وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كالبنيان المنصوص، ويقول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحب بعض عباده، وهذه الصفة مثبتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، فنثبتها كما أثبتها الرب لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسير على طريقة السلف في إثبات ما أثبته الله جل وعلا وأثبته رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وأمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجامل خالد القصرية عند تقرب القرباني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. نعم. وقال: ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتواه زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا، وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن جهم بن صفوان. وضحى به في كثرة شره، وهو ولي الأمر، وولي الأمر يجوز له أن يعذب بالقتل، وهذا قتله لأجل الشر الذي كان منه في نشر البدع من إنكار الصفات لله تبارك وتعالى، ونشر هذه البدع التي تورطها أهل البدع عنه، فشكر كل صاحب سنة لهذا الأمير صنيعه في هذا الرجل المبتدع الضال الذي قد ابتدع ونشر هذه البدع في الصفات المثبتة لله تبارك وتعالى. نعم. قال: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا، وأخذ هذا المذهب عن الجعد بن جهم بن صفوان، فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، حدمت إلى مجلس النبي ودعوهم للموافقة لهم على ذلك، وصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابية، هم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك روحي، ولذا سميت خليل خليلا، ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه، في رواية: إني أبرأ إلى الله إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وفي رواية إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا وأنه لو كان ذلك لكان حق لازم أبو بكر الصديق مع فضيلة عظيمة للصديق أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار أبو بكر رضي الله عنه هو أعظم من آزر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وهو سيد الأولياء بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومرتبته لا شك أنها معروفة وكان الناس في زمن الصحابة رضي الله عنهم يفضلون فيبدأون بأبي بكر رضي الله عنه ثم بعمر ثم بعثمان ويربعون بعلي وإن كان بعضهم يتوقف عند عثمان لكن وقع الإجماع في التربيع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما ما يذكره الرافضة من فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنما تعلقوا بالشبه الواهية وليس لهم دليل في إثبات فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان وإن كنا نعتقد بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وآزروه وهو من المهاجرين الأولين وتثبت له الفضيلة لكن لا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو سيد الأولياء بعد الأنبياء وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر ذلك إلا جاحد ومن قال بأن علي بن أبي طالب هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان فهو أجهل من حمار أهله كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا وأنه لو أمكن ذلك لكان حق الناس من أبو بكر الصديق مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ والله إني لأحبك وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة تحبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال فمن الرجال قال أبو أولم أن الكلة خص من مطلق المحبة والمحبوب بيان كمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر إذ محبوب لغيره ومؤخر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتقللها المحبة المحب ففيها كمال التوحيد وكمال ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون به مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح ولده تارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتنطين النفس على ما أخبر فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين والهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة وكما أن منزلة قلة الثابتة لتتلي إبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة لا لما نقول أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم كذلك منزلة التكليف الثابت جيدة. يعني من النكت التي ذكرت في الآية التي في سورة الصفات أن الله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام، فقال إبراهيم لإسماعيل لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليه السلام وبلغ شده، ولا شك أن الإبن إذا بلغ شده فإن الأبوة تتعلق به، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام، لأن الخلة لا تقبل الشركة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن، وهذه الخلة لا تقبل الشركة. فالله تبارك وتعالى ابتلى عبده إبراهيم عليه السلام بأن أمره بأن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام لما تعلق قلبه بإسماعيل عليه السلام، والله جل وعلا قال إن هذا لهو البلاء المبين، وأكده بعدة مؤكدات، لأنه بلاء عظيم بأن يؤمر الأب بذبح ابنه ويقربه طاعة لله جل وعلا ويأتمر بأمر الله في هذا الموطن العظيم الذي لا يلقاه إلا ذو حظ عظيم. وقد ائتمر إبراهيم عليه السلام بأمر الله جل وعلا، وعلم الله تبارك وتعالى من إبراهيم أنه أخلص المحبة لله تبارك وتعالى، وقدم محبة الله جل وعلا على محبة الإبن، فنسخ هذا الامتحان الذي امتحن به إبراهيم عليه السلام، وقال الله تبارك وتعالى وفديناه بذبح عظيم. قال الله جل وعلا قبلها يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء العظيم، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. فالله تبارك وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام وصدق الرؤيا التي رآها بذبح ابنه إسماعيل، والله تبارك وتعالى علم من إبراهيم عليه السلام بأنه قد امتثل أمر الرب جل وعلا بتقديم ابنه قربانا، وفداه الله تبارك وتعالى بذبح عظيم، وعلم منه خالص المحبة لله جل وعلا. فهذه الخلة ثابتة لله تبارك وتعالى، نثبتها كما أثبتها لنفسه كسائر الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله: وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصفات مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله هو أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يطيق هذا. قال: وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين أنزلت في آل محمد بالثوب، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، فتبقى الزيادة التي وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. فأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم متناولا إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وآل عمران على العالمين، فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله إذ نجيناكم من آل فرعون، فقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون، ولأنه الله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات. وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وداخل آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة من النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على نطاق القصر الله بخصائص من أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله عبادهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، ومن أنه أجرى على يديه من بيته الذي جعله قيامة للناس ومثابة للناس وأمنا وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين، ومنه أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. طيب هذا السؤال المشهور الذي ذكره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي على آل إبراهيم، والمشبه هو أعلى رتبة من المشبه، فالجواب على هذا السؤال كما ذكر ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام، والسؤال الجوابين الأولين اللذين ذكرهما ابن أبي العز هنا عن ابن القيم رحمه الله، من يكون الجواب الأول الذي هو أن آل إبراهيم فيه من الأنبياء ما ليس في آل محمد عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن رتبة الأنبياء هي أعظم من رتبة الصحابة رضي الله عنهم الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من ذريته وأزواجه المطهرات أو كانوا على بعض الأقوال من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من آل محمد عليه الصلاة والسلام، فيدخل في هذا المشبه وهذه الرتبة العالية التي يطلبها النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.